على من علم الله فيه خيرا. وهذا الذي علم الله فيه خيرا لا يقبل على التوبة الا اذا ايه؟ الا اذا تحقق بشروطها. وانت بالتوب تحققت بشروط. ايه الشروط؟ ندم يعلمه الله شديد يخفى الذنوب. ندم ده الماضي. طب التوبة تستغرق الزمان كله والازمنة كام؟ ثلاثة، ماضي وحاضر ومستقبل. الماضي لا تملك فيه الا الندم، بس ندم تجاه بحيث طبقة الذنب، واخبرت طبقة الذنب ندم شديد يحرق الذنب. ثم بالنسبة للحال اقلاع، ما تتوبش وانت انا توبت وانت متلذذ بالذنب ما ينفعش. في المستقبل ايه؟ اكيد على الاقل اعود الى ذلك. يبقى الماضي ندم، الحاضر اقلاع، المستقبل ولو كان الذنب متعلق بحق الاخرين تصفي حقوق هؤلاء وتتحلل من هذه الحقوق. لو كنت صادق في هذه اللحظه ثم بعد فتره ضعفت نفسك ووقعت في الذنب، ما يبقاش الذنب هو بتوب ايه؟ ما انا بتوب دلوقتي بس حاجه في السنه الجايه واعمل نفس الذنب، ما ينفعش، مش هتبقى توبه. يبقى التوبه بشروطها وعندك عزم الحديد على انك ما تعودش للذنب ده مره اخرى في المستقبل. تيجي بعد كده تضعف نفسك. انت ساعه ما توبت ما كنتش حق ده، ضعفت من 17 فوقعت في الخطر او في نفس الخطر وجدت تكون بنفس التوبه. طبعا ربنا في الذنب الاول لما اذنبت وجدت توب وبتحقق الشروط، ربنا كان يعلم انك وانت بتقول وعندي عزم من اذن الله مش هعود للذنب، يعلم انك هتعود ولا ما يعلمش؟ يعلم. علمه هذا سبحانه وتعالى لن يؤثر في عدم قبول التوبه، لانه ايه؟ يعلم انك صادق فيها، لكن يعلم انك هتقع في الذنب تاني، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال ايه؟ فليفعل عبد ما يشاء، لان ربنا علم منه ايه؟ صدق. ولذلك قال هنا ربكم اعلم بما في نفوسكم. وانت بتذوب علم اللي في نفسك. نفسك وانت بتذوب كنت بتذوب كلام ولا بتذوب عن ضعف؟ ما في انسان بيتوب عن ضعف. واحد ظالم عنده صحه وبيظلم الناس، لما يجي يصاب بمرض يقول تبت الى الله. هذه التوبه قد يغفرها، انا ما بقولش مقبوله، لكن هذه التوبه ليست التوبه عن عفه. هو قدر يظلم وما ظلمش. واحد كان قاعد على الكرسي بتاعه بيظلم الناس، اول ما خد الكارت الاحمر واخد بالك يمسح بعد كده ويقول يا رب توبه وجيب المصليه ويقعد معانا في الجامع. ايه الجلابيه بيضا جيب مصليه وقعد في الجامع، خلاص ما فيش حاجه فيه. الحمد لله انا تبت من الذنوب اللي كنت ارتكبتها قبل كده. مع انه من الممكن لو رجع تاني يبقى والعياذ بالله اشد من الاول. امرأة كانت ايام مثلا الصحة والجمال بتفتن الناس، تيجي بقى جسمها بقى خلاص تغير وضعفت واصبحت لا رغبة للرجال فيها، تقول خلاص انا تبت الى الله. بس لا في حل للماضي القديم. بص بقى ده انا ايام ما كنت شاب كنت بعمل وبسوي. ماذا الرجوع للاول؟ لان انا مش توبه صادقه، واخدين بالكم ولا لا؟ والتوبه مش على ايه؟ رجل كان بيفعل امور معينه مع النساء والعياذ بالله حرام، اصيب بالعنة اصبح ما فيش. يقول تبت الى الله وانت قدرت تعمل وما عملتش. واخد بالك؟ هي دي القضيه. يبقى التوبه توبه عن ايه؟ عن عفه. اقدر على فعل الشيء واعفه عن فعله. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هي دي التوبه. وده ربكم اعلم ايه؟ بما في نفوسكم. والدليل على كده كده الشخص اللي بيقول لك عايز تعمل مثلا كان صحته جامده وبيعمل وبيظلم الناس، يجي يقول لك ياه، يقول لك انا تبت بقى خلاص ما بظلمش الناس لانه مش قادر، ومع ذلك يقول ياه ده انا ما كنتش كنت بعمل وقت. بيفخر. قضيه فخر هذا الظالم بماضيه العقل يبقى ما فيش ندم. واخدين بالك؟ الندم انك تكره لما هتيجي تفكرك بالفترة السوداء دي تقول له يا اخي انا نسيت دي كانت فترة الجاهلية، واخد بالك ولا لا؟ تيجي المرأة مش تبقى شايلة بقى الصور ايام ما كانت ده انا شو كنت ايام ما كنت شابة كنت بعمل وبتناول وفرحانة ومعلقة صورها وتقول لك انا تبت بقى دلوقتي لما تجي دلوقتي ما تبتويش انت تركنتي على المعاش انت واخد بالك ولا لا؟ فإن التوبة لما يكون ندم شديد أصغر المعصية أصغر اللي فكرني بيها واخد بالك ولا لا؟ أخذ تقل ليه فكرتيني بالذنوب؟ طب ده انا تبت يبقى ندم حقيقي شوف تعلق الامر عليه ربكم اعلم بي بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان ايه الاوابين الاوابين غفورا يبقى من هم الاوابون كثير الاوبة طب وانت تكثر الرجعة الا لو لقيت الغلط مش كده ولا لا واخدين بالكم ولا لا يبقى فليطع العبد ما يشاء يتفهم معناه ما فيش اشكال في الحديث ولا حاجة ان شاء الله تعالى. اخونا بيقول لي هل يكتب النهائية في البطاقة والله الامر اتعرض على المحاكم بهذا الشكل وفي الاخر المحكمة الادارية العليا اجازت انه يكتب مش معناه ان اعترفت بالنحلة يعني لما اجازت المحكمة الادارية العليا كتابة الديانة في الرقم القومي انه يكتب ما قالتش انه يكتب بهائي تقريبا يعني اجازت انه ما يكتبش مسلم قالت صيانة للناس عشان الناس يعني مش اعتراف بهائية وانما قالت صيانة للناس لان واحد دلوقتي مولود مسلم وجلست وما بينفذش عليه حكم الردة هيجي يكتب لك بطاقة الرقم القومي مسلم طب ما تتجوزه منه مش كده ولا لا هتيجي تتعامل مع الردة مسلم لكن لما تيجي تبص وتلاقي في خانة الديانة لا شيء يبقى معك تعلم ان هذا الانسان ايه مرتد يبقى تحصل في التعامل معه فكان قبل كده المحاكم بتقول احنا مش معترفين بالبهائيه فهنكلمه مسلم زي شهاده زي شهاده ماذا نشا من اب وام مسلمين ودخل على كده كانت المساله فيه مناقشات الفتره اللي فاتت الى ان حسمت المحكمه لدليل العمر الامر وقالت على ما اذكر انه يكتب في خانه الديانه لا شيء لا شيء لان مش معترف انه بهائي لكن هتكتب لا شيء يبقى معنى كده انه ايه بيانك انه مرتد قالت صيانة للمجتمع حتى يحضر من يتعامل معه ويعلم انه ايه مرتد لكن المحكمه ما قالتش انه انها بتعترف بايه بدينه لان النص معروف ان الماده الثانيه في الدستور ان الدوله الاسلاميه وال الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع الإسلامي للتشريع للدولة فبيتعاملوا على ان هذا النحلة تعتبر مخالفة للدين الإسلامي فردة وده كل الأحكام اللي شفتوها وكل البيانات اللي كانت صادرة باعتبار ان هذا مخالف للايه للإسلام ويعتبر ردة أكون أقول لي بدأ بعض الأئمة دعاء القنوت استغفر الله يا استغفر الله القنوت مش بالطاقة ملك الطاقة قنوط القنوط ده والعياذ بالله خطير ان الانسان يقنط من رحمه الله يقنط بالتالي في صلاه العشاء دون بعض الصلوات لو وقت ما دام النوازل لو انت اعتبرت ان اللسه في نازله يبقى هتاخد في الصلوات الخمسه لكن مفيش ايه اختيار ما تختارش الصلوات والصلوات في نازله حدثت للامه واعتبرت ان هذه النازله نازله يبقى تقنط في ايه في سائر الصلوات ان شاء الله اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم